بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن مندى رحمه الله في كتابه التوحيد: ومن أسماء الله عز وجل السيد، السلام، السميع، أي من أسماء الله الحسنى كل من السيد والسلام والسميع، وكلها جاء ذكرها في النصوص الشرعية، حيث إن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالسيد، وهو بمعنى الذي ساد العالم من حيث خلقه ونشأته وتدبيره وتيسيره، فإليه المرجع والمآل. ولذا سمى نفسه بالسيد، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالسيد، كما أنه السلام، وكما أنه السميع، وكلها أسماء جاء ذكرها في كتاب الله. ولذلك يجدر بأن يسمى بهذه الأسماء الحسنى، و تطلق عليه جل وعلا. نعم. قال الله عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ففي قوله نسمع، نعم، هذا الفعل سميع واشتق منه السميع. نعم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد بنى دارا، سيد بنى دارا. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله عز وجل السيد. نعم، لأنهم لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال السيد هو الله. نعم. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا يعمر قال يعمر قال حدثنا يعمر قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت سيد قريش، فقال السيد الله، فقال أنت أفضلنا فيها قولا وأعظمنا فيها طولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليقل أحدكم بقوله ولا يستجرينكم الشيطان. وهذا منه صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع، وإلا فإن ما وصف به من أنه الأفضل ومن أنه خير ومن أنه السيد أوصاف تنطبق عليه صلى الله عليه وسلم، لكن خشية أن يبالغ الناس وأن يغلوا فيما يقولون نبههم إلى أنه ينبغي أن يقتصروا في أقوالهم على ما دأبوا وما ألفوا وما تعودوا، ولا يجري أنهم الشيطان على أن يبالغوا فيما يصفون. نعم. قال الحديث رواه غندر وحجاج وروى مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. قال وأخبرنا حمزة بن محمد الكناني قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا أبو سلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة المنذر بن مالك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه نحو حديث شعبة، يعني مثل الحديث الماضي. نعم. وروى الأسود بن شيبان عن أبي بكر بن ثمامة الراسبي نعم عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد حاء قال وأخبرنا محمد بن سعد وحمزة بن محمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن يا سيدنا ويا سيدنا وابن سيدنا وابن سيدنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. نعم. قال وأخبرنا حمزة قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق سيدنا لا تقولوا للمنافق سيدنا سيدنا فقد أسخطتم ربكم لأن في هذا خلاف الواقع أيوه. فإن الله سبحانه وتعالى يجعل المنافق في الدرك الأسفل من النار أيوه. وإذا وصف بأنه سيد يظن به أنه في أعلى عليين أيوه. ولذلك نهاهم أن يقولوا للمنافق سيدنا. نعم. قال لا تقولوا للمنافق سيدنا فقد أسخطتم ربكم يعني أغضبتموه يعني إذا قلتم إذا قلتم له سيدنا فقد عرفتم الحقيقة وغيرتموها. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا هارون بن سليمان قال حدثنا يحيى بن سعيد أبو سعيد قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو السلام. وروي عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلام اسم من أسماء الله. نعم. ولهذا صح أن ينادى بالسلام وأن يدعى بالسلام وأن يسأل بالسلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام إلى غير ذلك مما جاء من الآثار والأحاديث. نعم. قال وأخبرنا عثمان بن أحمد ابن هارون بتنيس بتنيس بتنيس وهي مدينة من مدن مصر. أيوه. نزلها الإمام الشافعي وكانت قريبة من القاهرة. قال حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا عبد الملك الجدي الجدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكان الناس إذا صعدوا وانحدروا يعني إذا صعدوا نشزا علوا مرتفعا ونزلوا وانحدروا واديا كانوا يكبرون ويرفعون أصواتهم بالتكبير فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رأف بهم وقال أرفقوا على أنفسكم فإنكم لا تنادون أصم ولا غائبا لأن الله سبحانه وتعالى قريب منكم بل هو أقرب إليكم من أعناق رواحلكم فنادوه بصوت قريب. ولذلك لما جاءوا لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل ربنا قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه فأنزل الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. فكان الناس إذا صعدوا وانحدروا رفعوا أصواتهم بالتسبيح والتهليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. نعم. الحديث رواه جماعة عن عاصم وعن أبي عثمان، ذكرناها في مواضعها. ثم علق فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي فقال: من أسماء الله عز وجل السلام، السيد، السميع. أما اسمه تعالى السلام فقد تقدم شرحه في فصل 62، واسمه تعالى السيد لم يرد ذكره في رواية أبي هريرة رضي الله عنه، يعني الرواية التي جاءت مفصلة عند الإمام الترمذي وعند ابن ماجه، والتي فيها كما مر بنا أن هذه الأسماء المفصلة مدرجة من قبل بعض الرواة، لأن الرواية الموجودة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، ولم يذكر أسماء، وقال: من أحصاها دخل الجنة. لكن على رواية التفصيل جاء في أسمائه جل وعلا أنه السيد. نعم. واسمه تعالى السيد لم يرد ذكره في رواية أبي هريرة رضي الله عنه التي ورد فيها عد الأسماء، كما ستأتي حديث رقم 366، ولكنه ورد في هذه الروايات التي أوردها المصنف هنا. يعني أن ابن مندى أورد هذه الروايات أخذا مما جاء في الكتاب ومما جاء في السنة أحاديث مفردة سمت أسماء الله تعالى، ومما جاء من الأحاديث المفردة أنه السيد. نعم. التي أوردها المصنف هنا وهي روايات صحيحة، وقد سبق أن أسماء الله عز وجل غير محصورة في عدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث. نعم. وأسماء الله وصفاته توقيفية، ومعنى توقيفية لأنها تتلقى بالسمع من الشارع وليست محل اجتهاد. وأهل السنة والجماعة لا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو صح عن رسوله، يعني صلى بما الله جاء عليه في القرآن. هذا معنى أثبته لنفسه في كتابه. أيوة، في القرآن. أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني في السنة. أيوة. وقد صح في هذه الأحاديث إطلاق اسم السيد على الله عز وجل. نعم. أما اسم الله السميع فقد أورد المؤلف الأدلة عليه من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة، والإيمان بهذا الاسم وبما دل عليه يجعل المسلم يحاسب نفسه ويراقبها، لأنه يؤمن بأن الله عز وجل يسمعه ويراه، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فسمى نفسه بأنه يسمع وبأنه سميع وبأنه سمع وبأنه بصيغة المبالغة سميع. نعم، لأنه يؤمن بأن الله عز وجل يسمعه ويراه، فلا يقل إلا حقا ولا يعمل إلا خيرا. ويوضح ما أشار إليه المصنف بقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، فذكر السمع بصفة الفعل لا نسمع سرهم ونجواهم. نعم، وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وهذا قد جاء بصيغة الفعل الماضي وبصيغة الفعل المضارع. سمع ويسمع. سمع. إن الله سميع بصير، وهذا بصيغة اسم الفاعل سميع بصير. نعم، فقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن خولة بنت ثعلبة وهي المجادلة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها الذي ظاهر منها، ذلك أنه ظاهر منها وأقسم وحلف وادعى أنها كظهر هي عليه حرام كظهر أمه. ولما كان هذا الأسلوب وهذه الصيغة في الجاهلية يستخدمونها للظهار، وهو أن يحرم الرجل امرأته على نفسه، جاءت تشكو هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: لقد ظاهر مني أوس بعد أن أكل شبابي ونثرت له بطني وربيت له وأنجبت له أولاد، وإنه الآن ظاهر مني، وإني لو أخذت أولاده فإني لا أستطيع، ما عندي ما أقدم لهم، وإن تركتهم له ضاعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبها في كل الأحوال ويقول لها: لا أراك إلا قد قد حرمت عليه. فتقول: أشكو إلى الله حالي، وترفع أمرها إلى الله، وإذا بالوحي ينزل بصدري هذه السورة، سورة المجادلة، ويبين هذا الحكم: الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم بين الله جل وعلا أن من قال هذه المقالة وأراد الرجوع فعليه الكفارة، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وكان هذا حكم الظهار، والله سبحانه وتعالى أجاب سؤالها من فوق 7 سماوات، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: سبحان من وسع سمعه الأسماع، فوالله إني لفي طرف البيت وإنه لا يغيب عني وإني لا أسمع بعض ما كانت تقول، والله جل وعلا قد سمع ذلك من فوق 7 سماوات. هذا كله كان في حكم الظهار، وفيه إثبات صفة السمع لله جل وعلا. نعم. وصفة والتسمية بأنه السميع البصير. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية وساقه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. الأصوات أو الأصوات، وسع الأصوات مفعول وسع. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر الآية. قال: وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا، يعني بغير سند أو بحذف بعض السند. وفي رواية لابن أبي حاتم عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لا أسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقال: وزوجها أوص بن الصامت رضي الله عنه. قال: إن دراسة أسماء الله الحسنى وصفاته العليا على هذا المنهج، منهج المراقبة، تسعد الإنسان بل البشرية كلها في الدنيا والآخرة، لأنه يأخذها من مصادرها الأساسية من القرآن ومن السنة مباشرة. أيوة. ويتجنب يعني ما يفعله البعض من التأويل ومن التحريف ومن التأويل. فلذلك كان دراسة أسماء الله الحسنى وتلقيها مباشرة من كتاب الله ومن سنة رسوله هو الأسلم والأحوط. نعم. إذ يعلم المسلم أنه مراقب في جميع حركاته وسكناته، قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل السبوح السريع الستار. هذا أيضا من أسماء الله الحسنى السبوح، وقد جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وجاء من أسمائه أنه الستار، وفي بعض الروايات جاء أنه الستير، وكلاهما صيغة مبالغة، لكن العبرة بما ورد به النص، وكلاهما بمعنى واحد أي شديد الستر على عباده، فإنه جل وعلا يطلع على أفعالهم وخطاياهم ومعاصيهم وذنوبهم ويسترها لهم، فلذلك سمي بالستير. وقد وعد سبحانه وتعالى أنه من ستر على عباده في الدنيا ذنوبهم التي فعلوا، وأنهم إن تابوا واستغفروا فإنه وعدهم أن يسترها عليهم في الآخرة، حيث لا يطلع عليها أحد من الخلق بل يعفو ويتجاوز سبحانه وتعالى. نعم. قال: حدثنا علي بن عباس ابن الأشعث قال حدثنا محمد بن حماد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهذا تسميته صلى الله عليه وسلم لربه بالسبوح، وهي صيغة مبالغة من سبحة. قال: الحديث رواه سعيد وهشام. قال: أخبرنا أحمد بن محمد ابن إبراهيم أبو عمرو قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن مسلم قال حدثنا منصور ابن شقير قال حدثنا وهيب بن خالد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره الله في الآخرة. ورواه روح بن القاسم وحماد وجماعة. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا حامد بن سهيل قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. نعم. قال: وأخبرنا علي بن العباس ابن الأشعث قال حدثنا محمد بن حماد قال أخبرنا عبد الرزاق ابن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال. وهذا الحديث كان من حديث صحيفة همام عن أبي هريرة رضي الله عنه والتي كتبها عنه ورواها عنه في حدود سنة 50 من الهجرة، فهي صحيفة مكتوبة ونقلت مكتوبة وتناقلتها مصادر السنة، فهذا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أوردها في كتابه المصنف، ومنها ومنه أخذها الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند، ومن قبله أخرجها معمر بن راشد في كتابه الجامع، ولا تزال هذه الصحيفة تروى بهذا السند الواحد وتتداول بين علماء الحديث في أطرافهم وفي كتبهم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع جئته أو أتيته بأسرع. وجاء في بعض الروايات فإن أتاني حرولة بشبر أتيته بذراع، وإن أتاني بذراع أتيته بباع، وإذا قصدني يمشي أتيته هرولة. كل ذلك إشعار بمبادرة الرب سبحانه وتعالى للعبد عندما يقدم العبد عليه ويتوجه إليه ويطلبه ويسأله، وهو بالمعنى الحديث الذي مر أو الذي أورده أنه إذا أخطأ العبد واستغفر الله وسأل الله التوبة يستره ولا يفضحه. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا فقال سبق التنبيه على أن أسماء الله الحسنى غير محصورة في عدد معين، ومذهب أهل السنة من سلف هذه الأمة لا يطلقون على الله سبحانه اسما أو صفة إلا ما ورد في كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هم يعتقدون بأنها غير محصورة في 99، لكنهم لا يصفونه إلا بما جاء عنه وبما ثبت إن في القرآن وإن في السنة. نعم. وبما أن المؤلف قد أورد هذه الأحاديث الصحيحة على هذه الأسماء الواردة في الترجمة فإنه استدلال صريح على جواز إطلاق هذه الأسماء، والله أعلم. جواز إطلاق هذه الأسماء على الله سبحانه وتعالى. نعم. ما قال الإمام ابن مندة رحمه الله ومن أسماء الله عز وجل الشافي الشديد. الشافي والشديد والشهيد كلها من أسماء الله سبحانه وتعالى التي تسمى بها. الشافي لأنه يشفي وينزل الشفاء على عباده ويمرض ويرفع المرض بالشفاء، كما جاء في قوله وإذا مرضت فهو يشفين. نعم. قال: ذكره في سورة الشعراء وإذا مرضت فهو يشفين، أي ينزل شفاءه. نعم. وقال عز وجل وهو شديد المحال، وهذا في قوله في آية أخرى وهو شديد المحال، فوصفه بأنه الشديد سبحانه وتعالى كما جاء في هذه الآية وجاء في غيرها أيضا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شافي إلا أنت، لا شافي إلا أنت، يعني لا أحد ينزل الشفاء إلا أنت، يعني الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الأدعية أشفي شفاء لا شفاء إلا شفاؤك، ولا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. أشفي أنت الشافي شفاء لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نعم. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا ذا الحبل الشديد، وهذا أيضا في إثبات صفتي واسمي الشديد، يا ذا الحبل الشديد. نعم. قال وأخبرنا علي بن الحسن ابن علي قال حدثنا جعفر بن محمد ابن شاكر قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بمريض قال اذهب البأس، أذهب البأس رب الناس، رب الناس. نعم. اشفي وأنت أشفي. أشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يدعو. نعم. قال الحديث رواه جماعة عن منصور. قال وأخبرنا محمد بن عمر ابن حفص قال حدثنا الفضل بن حماد حاء قال وأخبرنا علي بن نصر قال حدثنا معاذ ابن المثنى قال حدثنا مسدد ابن مسرهد البصري قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن عبد العزيز ابن صهيب قال دخلت أنا وثابت البناني على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت، يا أبا حمزة اشتكيت، اشتكيت يعني ثابت البناني يخاطب أنسا أيوه ويسأله يعني هل أنت مريض، هذا معنى اشتكيت. نعم. فقال أنس أفلا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بلى، قال قل اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي ولا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. الحديث رواه جماعة عن أنس منهم ثابت وجماعة، وروي هذا الحديث عن علي وعبد الله وعبادة وأبي الدرداء، يعني إنه حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي هريرة ودغل بن حنظلة رضي الله عنهم من وجوه لا يثبت، يعني في بعض الروايات صح ويثبت وفي بعضها فيه مقال. ثم علق فضيلة الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا فقال: إن إيراد المؤلف لهذه الآيات من كتاب الله العزيز والأحاديث الصحيحة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الدالة على إثبات هذين الاسمين من أسماء الله الحسنى، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه الشفاء للمريض بهذا الاسم أنت الشافي دليل على ما سبق ذكره من أن أسماء الله الحسنى ليست محصورة في 99 كما في رواية البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لكن الضابط في ذلك أنها توقيفية. ولم يرد عدها في رواية البخاري، وإنما ورد في رواية الترمذي، وقد سبق التنبيه على تلك الرواية وما قاله العلماء فيها، يعني من أنها مدرجة. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.